راجع بلادي على الأرض الخضرة راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي بصفوف الثورة أنا ولادي راجع بلادي راجع بلادي على الأرض الخضرة راجع بلادي فارع الزيتوني فارع الزيتوني جبرت دلوع بفارع الزيتوني يا الله الحقوني يا الله الحقوني راجع أربوعي يا الله الحقوني راجع أولادي راجع أولادي على الأرض الخضرا راجع أولادي باي العريشي باي العريشي يا ما تعلمنا باي العريشي ما بنسى العيشي ما بنسى العيشي بما نازلنا وما بنسى العيشي راجع عمالي راجع عمالي على أرض الخضرة راجع عمالي أنا ولادي أنا ولادي وبالثورة أنا ولادي باي العريشي يا ما تعللنا باي العريشي ما بنسى العيشي ما بنسى العيشي بما نازلنا وما بنسى العيشي راجع عمالي راجع عمالي على أرض الخضرا راجع عمالي أنا ولادي أنا ولادي وبالفرق أنا ولادي للقهوه عادله للقهوه محلى سهرتنا عادله للقهوه والقمر يضوي والقمر يضوي نور حارتنا والقمر يضوي راجع عمالي راجع عمالي على ارض الخضرا راجع عمالي انا ولادي انا ولادي وبالفرق انا ولادي سلم يا غالي سلم يا غالي لو جيت تدير سلم يا غالي عمي وخالي عمي وخالي وكل العشير وعمي وخالي راجع عمالي راجع عمالي على الأرض الخضرا راجع عمالي أنا ولادي أنا ولادي وبالثورة أنا ولادي على المنشية على المنشية وعلى الرجال وعلى المنشية على المسمية على المسمية وعبتنا بالا وعلى المسمية راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرا راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي وبالثورة أنا ولادي احلى الصبحيه ما احلى الصبحيه عاشقي يا فما احلى الصبحيه بالعزيزيه بالعزيزيه وعاكر من حيفا وبالعزيزيه يسعد صباحك يسعد صباحك يا أرض بلادي يسعد صباحك نحنا جناحك نحنا جناحك ضد الأعادي نحنا جناحك راجع بلادي راجع بلادي على أرض الخضرا راجع راجع بلادي على الارض الخضرة راجع بلادي انا ولادي انا ولادي بصفوف الثورة انا ولادي راجع بلادي راجع بلادي على الارض الخضرة راجع بلادي